تنحى عن حياة الناس وهاجر من أراضيها وهاجر من أراضيها ما لها معنى تغير كل شيء فيها غريبة لو تجمعنا تبدلنا ولبسنا الغم وصلنا حق بعضنا تعودنا في كل ليلة على درب الزعل نلتم أخوة هالزمن معنا.